الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أسأل الله أن يمنحنا الفقه في دينه وأن يجعلنا من الدعاة إلى سبيله. ثم إنه قد تقدم لنا من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وتقدم بيان ذلك وقال: وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. الدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك لأنه مساواة غير الله في الله بما هو من خصائص الله، فالشرك هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين. قال الله عز وجل: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال عز وجل: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفره الله لمن مات على ذلك، ولا يقبل منه عمل صالح، ولا ينفعه دعاء الداعين ولا صدقات المتصدقين. والشرك على ثلاثة أنواع أو على نوعين: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. فالشرك الأكبر هو ما دلت النصوص وجاءت النصوص لأنه من الشرك المخرج من الملة، بقوله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وفي الحديث الآخر: من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار. ولحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فحق الله عز وجل على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فمن أشرك مع الله غيره فقد عمل عملا مخرجا من الملة، فهو ذنب عظيم، كما جاء في الحديث: أعظم الذنب عند الله أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذا الشرك هو مساواة غير الله في الله فيما هو من خصائص الله، أو دعوة غير الله مع الله، وهو اتخاذ شريك مع الله في العبادة كالذبح والنذر والدعاء والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة وغير ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وأما النوع الثاني فهو الشرك الأصغر، والشرك الأصغر لا يخرج من ملة الإسلام، لكنه أعظم الكبائر وأشدها إثما سوى الشرك الأكبر. فهو أعظم من الزنا وشرب الخمر وغير ذلك من سائر الكبائر، لأنه يشرك مع الله غيره في هذه العبادة. فمثاله كالرياء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. فالرياء على أقسام: إن كان من أول العبادة إلى آخرها فهو محبط للعبادة التي هو فيها، وإن كان في أثناء العبادة فهو محبط لما بدأ فيه إلى آخر العبادة، وإن كان في أثنائها ليس من أولها ثم تاب ونزع من ريائه قبل أن يكمل العبادة كتب له ما كان يعمل خالصا في هذه العبادة. أما الشرك الأكبر فإنه لا تقبل العبادات كلها مع الشرك الأكبر. وكذلك السمعة، فالرياء لما يرى في البصر والسمعة لما يسمع في الأذن، فهذا يعمل ليراه الناس والثاني يعمل ليسمعه الناس. الرياء والسمعة من الشرك الأصغر، والعمل للدنيا من الشرك الأصغر. فإن كان مستحكما كل أعماله للدنيا فهذا من الشرك الأكبر، وهو أيضا من المنافقين، وصاحبه من المنافقين، لأنهم يعملون للدنيا ولا يعملون للآخرة. كما أن الشيخ رحمه الله ترجم في كتاب التوحيد في باب من أراد بعمله الدنيا وباب ما جاء في الرياء، ففرق بين من يعمل رياء في بعض العبادات فهذا شرك أصغر، وبين من يعمل سمعة في بعض العبادات القولية فهذا أيضا لا يخرج من الملة. والثالث يعمل للدنيا في بعض العبادات فهذا لا يخرجه من الملة، لكن المصيبة أن يعمل للدنيا ولا تمر الآخرة على باله، فإن صلى فللدنيا، وإن صام فللدنيا، وإن حج فللدنيا، وإن عمل أي عمل فللدنيا. فهذه حال المنافقين الذين لم يؤمنوا باليوم الآخر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فحال المنافقين نعوذ بالله من حالهم ومن أفعالهم وأقوالهم ومن اعتقاداتهم أنهم يعملون كل أعمالهم للدنيا ولا تمر الآخرة على بالهم، ولا يعملون طلبا لمرضات الله وطاعة لله، وإنما يعملون لما يقصدونه من دنياهم. ولذلك مثل الله عز وجل بهم في قوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل وتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فمثل عمل المنافق الدنيا يضيء له، ولكن يوم القيامة إذا أراده ما وجده، كما قال عز وجل في سورة الحديد حين يقول المنافقون انظرون، يقول للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، ينادون المؤمنين ألم نكن نصلي معكم، ألم نكن نحج معكم، ألم نكن نجاهد معكم ونعمل العبادات معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم، أعوذ بالله من النار وبئس المصير. المهم أنه إذا كانت أعماله كلها للدنيا فهذا ليس من الرياء وليس من الشرك الأصغر، بل هو من أعمال النفاق المخرج من الملة، الذي قال الله جل وعلا فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. فالشرك الأصغر حكم صاحبه أنه لا يخلد في النار كالشرك الأكبر، ويفارق أيضا الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر لا يتقبل معه عمل ما دام على الشرك، والشرك الأصغر لا يتقبل العمل الذي خالطه الشرك الأصغر، وما كان من الأعمال التي أخلص فيها فهو يتقبل منه بإذن الله، فهو فيتجزئه والقبول يرجى من عند الله عز وجل. وكذلك الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، وأما الشرك الأصغر فلا يخلد صاحبه في النار، لكن اختلف العلماء في أنه لا بد من تعذيب صاحب الشرك الأصغر، يعني فيه الكبائر الذنوب يقال إنها تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، لقوله عز وجل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك الأصغر فيقولون: إنكم قلتم إنه لا يخلد في النار، فهل يعذب في النار؟ من العلماء من قال إنه لا بد من تعذيبه في النار، ليس كالزاني ولا كشارب الخمر ولا كمرتكب سائر الكبائر، بل هو لا بد من دخوله النار وتعذيبه بقدر ذنبه، لعموم قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإنه يعذب ثم يخرج من النار. والقول الثاني أنه كسائر الكبائر التي دون الشرك الأكبر، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له كسائر الكبائر التي لا تخرج من الملة. والقول الثالث القول بالموازنة. ما معنى الموازنة؟ والقول الثالث القول بالموازنة، والموازنة إن كان له أعمال صالحة ترجح على أعماله السيئة فإنه يدخل الجنة من أول وهلة، وإن كانت أعماله السيئة ترجح على أعماله الصالحة فإنه لا بد من تعذيبه. وهذه هي الأقوال الثلاثة في مرتكب الشرك الأصغر، ولعل الراجح الله أعلم إما أن يقال بالموازنة أو أن يقال إنه كسائر الكبائر التي دون الشرك الأكبر وأنه تحت المشيئة. ومثل الموازنة مثل أصحاب الأعراف كما ذكر الله عز وجل: وعلى الأعراف رجال يعرفونهم، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. قال المفسرون: إن أصحاب الأعراف على جبال بين الجنة والنار، ينظرون إلى أهل النار وليسوا منهم، وينظرون إلى أهل الجنة ولم يؤذن لهم بدخول الجنة. قالوا: وسبب ذلك أن لهم من السيئات ما منعتهم من دخول الجنة، ولهم من الحسنات ما منعتهم من دخول النار، ولذلك صاروا على الأعراف بين الجنة والنار حتى يأذن الله لهم في الدخول. وهو إما أن يقال أناس خرجوا يجاهدون في سبيل الله بغير إذن آبائهم، فعقوا آباءهم وخرجوا للجهاد بغير إذن آبائهم، أو أنه يقال بعموم ذلك، وأنهم لهم من السيئات ما منعتهم من دخول الجنة، ومن ولهم من الحسنات ما منعتهم من دخول النار. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، فهؤلاء هم أصحاب الأعراف، وهذا هو الشرك الأصغر، وهذا حكمه. أما النوع الثالث فهو الشرك الخفي، ومنهم من عده نوعا ثالثا، ومنهم من لم يعد إلا نوعين، شركا أكبر وشركا أصغر. أما الشرك الخفي فقد عرفه بعض العلماء أن تحب على شيء من الجور وأن تبغض على شيء من العدل، قالوا هذا هو الشرك الخفي، أن تحب على شيء من الجور وأن تبغض على شيء من العدل. ولذا جاء في طلب تكفيره: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما تعلم ولا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما تعلم ولا أعلم. فقالوا إن هذا هو الشرك الخفي، وقال بعضهم إنه هي الشهوة الخفية، كما جاء في بعض الأحاديث أن الشهوة الخفية أن يصبح الرجل صائما، أن يصبح الرجل صائما ثم تغلبه شهوته فيفطر ويترك صومه. وهذا جائز في صوم التطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض الأحيان: هل عندكم شيء؟ فإن قالوا لا أتم صومه. وقال بعضهم إنه لم ينوي الصيام قبل. وعلى كل، فقد جاء في هذا حديث أن من الشيء من الشرك الخفي أن يظل، أن يصبح صائما ثم تغلبه شهوته ويدع الصوم ويفطر. وحكم من أفطر، من صام متطوعا، أنه يجوز له أن يفطر ولا يلزمه الإتمام، لكن إن قيل بالتعريف الأول فهو أكمل، وهو أن تحب على شيء من الجوع بينك وبين ربك في قلبك، إذا سمعت بجور فرح به قلبك واستأنس به قلبك وأيده قلبك ولو لم يتلفظ لسانك، وإذا سمعت بعدل أبغضه قلبك وكرهه قلبك ولو لم تتلفظ بلسانك. قالوا إن هذا من الشرك الخفي. فهذه أنواع الشرك: أكبر وأصغر وخفي، أو أن يقال أكبر وأصغر. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم قال المصنف رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ نعم، هذه الأصول هي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. وإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب، نعم يجب عليك أن تعرف هذه الأصول. الحديث الصحيح أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان ويقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فإن كان مؤمنا قال: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. وإن كان منافقا أو مرتابا في الدنيا قال: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، والآن لا أدري ما أقول. فيضرب بمرزبة من حديد يذهب في الأرض 70 ذراعا، نعوذ بالله من ذلك. فبهذا وجب علينا أن نتعلم ذلك وأن نعرف ذلك، معرفة الله. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه، وهو يعرف الله عز وجل بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لأنه إذا عرف الله معرفة قلب أحبه وإذا أحبه أحب أوامره وأطاعه واتقاه وخافه ورجاه. لكن إذا كان لا يدري أين هو ولكن لا يدري أين أين لكن لا يدري إذا كان العبد لا يدري وقد غفل عن معرفة ربه وخالقه ورازقه ومدبر أمره، فإنه قد لا يكون في قلبه من محبة الله وإجلاله وتعظيمه ما يكون عند من عرفه ومعرفة نبيه. وكذلك معرفة النبي عليه الصلاة والسلام معرفة تستلزم حبه والائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه. فإن العبد إذا عرف شخصا وقرأ السيرة فإن العبد إذا عرف الرسول عليه الصلاة والسلام وقرأ سيرته وعرف هديه ودله وسمته وخلقه عليه الصلاة والسلام حبه، وإذا أحبه أطاعه واتبعه. بينما الذي لا يعرف ولا يقرأ من السيرة شيء فإنه قد لا يكون عنده من المحبة مثل ما عند من عرفه وقرأ سيرته عليه الصلاة والسلام. كذلك دين الإسلام، من عرف دين الإسلام وما فيه من اليسر والسماحة وما فيه من الشرع الذي شرعه الله على في كتابه وعلى لسان رسوله، مما لا يستقيم أمر الناس ولا تصلح أحوال الناس إلا بالإسلام، فإنه يرغب فيه ويعض عليه بالنواجد. ولذلك أثر عن بعض نساء الصحابة أنه قال لها رجل لأسوء أنك، قالت أتستطيع أن تحول بيني وبين الإسلام؟ قال لا. قالت افعل ما بدا لك، يعني أعظم شيء عندها وأعظم شيء يسوءها أن يحال بينها وبين الإسلام، وما كان دون ذلك فهو سهل. قالت أتستطيع أن تحول بيني وبين الإسلام؟ قال لا. قالت افعل ما بدا لك. فالإسلام حب الإسلام تمكن من قلبها وتغلغل في قلبها، ولذلك قالت هذا القول. فكذلك من عرف الإسلام بأدلته فإنه يحبه ويكره ضده ويوالي أهل الإسلام ويعادي أهل الكفر لما في قلبه من معرفة الإسلام، لأنه دان لله بالإسلام كما كانت حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قد تغلغل حب الله وحب رسوله وحب الإسلام في قلوبهم حتى كسروا كسرى وقصروا قيصر ودانوا لله بالتوحيد، فكانوا رهبانا بالليل أسودا بالنهار رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما قيل لخباب لما أراد أهل مكة صلبه قالوا له أتود أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام في مكانك وأنت تذهب إلى أهلك؟ قال ما أحب أو ما أود أن شوكة تمسه أو كما قال وأذهب إلى أهلي. فهو يناد صلبه ويقول هذا القول رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك فدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم رضي الله عنهم وأرضاهم لما أنهم دانوا لله بالإسلام وعرفوا حقيقة الإسلام، بخلاف من أتى من بعدهم. فإنهم وإن كثرت عباداتهم وكثر صيامهم وصلاتهم فإنهم لا يكونون أفضل من الصحابة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وما ذاك إلا للإيمان الذي وقر في قلوبهم. ولذا لو وزن إيمان أبي بكر رضي الله عنه بإيمان الأمة لرجح بعد نبيها رضي الله عنه وأرضاه، فهو أفضل الأمة وأزكاها بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. وهو أفضل الأمم بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، رضي الله عن أبي بكر وأرضاه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ثم قال المصنف رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك، يعني إذا قال لك قائل وسألك سائل من ربك، وهذا من نصحه وشفقته وإحسان تصنيف وحسن تصنيفه رضي الله رحمه الله وأسكنه الجنة، بحيث أنه بين لك هذا في الدنيا قبل أن تلاقي هذا في قبرك. قال: فإذا قيل لك من ربك، أي من إلهك الذي تعبد؟ إذا قيل لك من ربك، ولذلك قال أبو العالية: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، يعني المعنى الذي خلقني وأوجدني من العدم ورباني بالنعم ومن علي بنعم لا تحصى، ربي الله، والله علم على الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فإذا قل ربي الله الذي رباني، أي الذي أوجدني من العدم ورباني بالنعم وربى جميع العالمين، والعالمون كل ما سوى الله مما يعقل ومما لا يعقل، وبعضهم قال العالم خاص في من يعقل، ولكن الراجح أنه عام في كل ما خلق الله مما يعقل ومما لا يعقل، كما قال الله عز وجل لما قال موسى فرعون لموسى: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. رب السماوات والأرض وما بينهما، فبنو آدم عالم وفيه عوالم في السماء والأرض وفي البحار لا يعلمها إلا الله، في البحر عالم وفي الأرض عالم عوالم وفي السماء كذلك وبينهما. فيقول ربي ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي، أي أعبده وحده ولا أعبد غيره، ليس لي معبود سواه، أي لا أعبد لا آله إلا الله، لا أذبح إلا لله، ولا أنذر إلا لله، ولا أدعو إلا الله، ولا أستعين إلا بالله، ولا أستغيث إلا بالله، ولا أسأل المدد إلا الله، ولا أطلب المغفرة إلا من الله، وهو عبودي ليس لي معبود سواه. ثم قال المصنف رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، وهذا يعني من زيادة نصح المصنف رحمه الله ودله العبد إلى أن يتفكر في مخلوقات الله، وإلا العباد مفطورون على معرفة الله، كما جاء في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وفي قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فهو الله جل وعلا ذرأ الخليقة ويشهدهم على أنفسهم بأنه ربهم، فهم مفطورون على معرفة الله، حتى البهائم تعرف ربها وخالقها. فإذا قيل لك من ربك فقل فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل أعرفه بآياته ومخلوقاته. فآياته آيات كونية وآيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية كالسماوات والأرض والشمس والقمر وغير ذلك، ولذلك أمر الله عز وجل بالتدبر في آياته الكونية. قال عز وجل: أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وقال عز وجل: وقال عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال سبحانه في سورة قاف: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ولعل من بلي بهذه بالانكباب على هذه الآلات والإعجاب بما يصنعه الكفار وإشغال الذهن بما يجلبه الكفار، وإن كان كله من قدرة الله عز وجل ومن تسخير الله، إلا أنه لا ينبغي للمسلم أن يغفل عن هذه المخلوقات. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال في سورة تبارك ماذا قال عن السماوات: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين